Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah, babun la yuthbahu lillahi bimakanin yuthbahu fihi lighairillah. Wa qawlillahi ta'ala, la taqum fihi abada, la masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahaqwa an taquma fihi, fihi rijalun yuhibbuna ayyata tahharu, wallahu yuhibbul muttahhirin. Wa an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala, nadhara rajulun an yanhara ibilan biwanata, fas'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, fas'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'badu? Qalu la. Qala, fa hal kana fiha 'idun min a'yalihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ufi binadhrika fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sot. أما بعد، الصوت ضعيف. نعم. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مضى معنا في آخر باب أخذناه في ما قبل صلاة الظهر، باب ما جاء في الذبح لغير الله. الحقيقة أن الثاني أوضح، ممكن إذا كان يرفع الصوت عليه ممكن، هذا أوضح. تستطيع ترفع الصوت عليه؟ طيب، لأنه أوضح الحقيقة. أيوه، هذا أوضح، هذا أوضح. أقول، كنا تكلمنا عن ما جاء في الذبح لغير الله، الذي يذبح لغير الله. أما هذا الباب فهو يتكلم عن أحد يذبح لله ولكنه يوافق غيره في المكان، بمعنى أنه يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فالإشكال أنه وافق من أشرك بالله في المكان لا في الفعل. فقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، واستدل بآية وحديث. الآية قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، نزلت في قصة مسجد الضرار. فإن قوما من المنافقين بنوا مسجدا، وكان قصدهم في هذا المسجد مضارة المؤمنين وجمع الذين يحاربون الله ورسوله والتآمر على المؤمنين، ثم أرادوا أن يعطوه الصبغة الشرعية، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا من تبوك أصلي فيه. فأنزل الله الوحي، لأنه كان قريبا من مسجد قباء، والذين اتخذوا مسجدا ما قصدهم الخير، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، وهو مسجد لكن كان من وراء هذا المكان إفساد وتفريق للمؤمنين، فالله أمر بهدمه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وهذا يدلك على شيء، وهو أن أهل الإفساد أحياناً يحاولون أن يلبسوا أعمالهم لبوس خير من طريق أهل الخير. يأتون إلى الشيخ مثلاً ويقولون نريد أن تزورنا في هذا المكان، في هذه الجمعية، وهي جمعية ليست جمعية خير، أو في هذا المركز أو في هذه الجهة، هم أقاموها لأجل يعني ضد الدعوة أو ضد الدين. فأمثالكم ينبغي أن يكون متيقظاً لكي لا يستغل، فإن العامة لا يعرفون، فإذا رأوا فلان أتى أخذوها تزكية لهذا المكان. هكذا أراد المنافقون أن يستغلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الوحي لا تقم فيه أبدا. طيب اليوم لا يوجد وحي، لكن ينبغي أن يوجد يقظة من طالب العلم ومن الداعية إلى الله أن لا يستغل اسمه أو لا يستغل مكانه وحضوره، لا يأتي إلى مكان إلا ويرى المصلحة أكبر. حتى في اسمك، ربما أحياناً يؤخذ اسمك ويستغل في شيء ضد الدعوة، إما في كتاب أو في خطاب أو في منشور معين، فالناس فالله عز وجل جعل لك قبولاً. انتبه أن يستغل هذا ضد الخير وضد الدين. أنا لا أحتاج فيك الخير، فقط المعنى. ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاك، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة موضع قريبا من المدينة. جاء هذا الرجل وأراد أن ينحر، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حددت هذا الموضع؟ هل كان فيه وثن في السابق؟ فقط أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد. قال الرجل لا. هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال الرجل لا. قال إذن فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فأفاد أنه لو كان في هذا المكان عيد أو وثن من أوثان الجاهلية لا يجوز أن أوافقهم. وعلى هذا نقول لو أنه وجد مكان يقع فيه الشرك بالله فلا تأتي وتوافقهم فيه وتقول مثلا أنا سآتي وأذبح لله، لكن في هذا المكان الذي هم يذبحون فيه لله، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أربعة أمور. أولا أنه وسيلة إلى الشرك، مع مرور الزمان يكون هذا وسيلة للشرك، فالذي اليوم ذبح لله قد يأتي غدا من يقتدي به فيذبح لغير الله. وثانيا أنه تشبه بالكفار والذين وقعوا في الشرك، لأنهم لما رأوك أنت الآن تشبهت بهم، بلا شك أنك تعبد الله، لكنك شابهتهم في هذا الفعل أو في هذا الهيئة الظاهرية. ثم أيضا فيه اغترار بالفعل، يعني قد يراك من يظن أنك تفعل كما يفعلون فيغتر بفعلك. وأخيرا فيه يعني تقوية للمشركين على فعلهم، فإذا رأوا الناس يأتون ويفعلون العبادة في نفس المكان الذي هم يتعبدون فيه فإنه قد يتقوى الكفار على باطلهم ويتقوى من وقعوا في الشرك على شركهم. لذلك فارقهم في المكان. ولذلك العلماء لما تكلموا على الاستسقاء قالوا هل يجوز أن يستسقي المسلمون الكفار مع المسلمين؟ الجواب نعم، لكن ماذا يكون؟ قالوا يكون أولا في يوم واحد ويكونون في مكانين مختلفين. لماذا في مكانين مختلفين؟ حتى لا يرى أحد هذا هؤلاء القوم فيحسبهم الكفار، وإنما يكونون في مكانين مختلفين. وأيضا علل الفقهاء فقالوا كي لا يأتي العذاب فيصيب المؤمنين معه. طب لماذا يكونون في يوم واحد؟ قالوا كي لا يأتي المطر في يوم خرج فيه الكفار فربما انفتن بعض العوام. فإن قيل هل يجوز أو يقال أليس نقل في سند حسنه بعض أهل العلم أن بعض الصحابة صلى في الكنيسة؟ فالجواب الصلاة في الكنيسة يشترط فيها العلماء أن لا يكون فيها صور، فإذا خلت من الصور فقد ورد بسند حسنه بعض العلماء أنه صلى بها بعض الصحابة، لكن الكنيسة تختلف. الكنيسة إذا خلت من الصور وكانت يعني ليس فيها أي شيء من هذا في الأصل قبل تحريف الدين، في الأصل مكان لأي شيء؟ لعبادة الله. لكن هذه الأضرحة وهذه الأماكن وهذه الأوثان مكان لعبادة غير الله. هذا الفرق بين هذا وهذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابي أو سأله ليفيد أنه لو كان هناك فيها عيد أو وثن فلا تفعل ذلك من هذا الوجه. طيب قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. ما هو النذر؟ النذر هو أن يلزم المكلف نفسه شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع. ما معنى هذا؟ أن يلزم المكلف نفسه شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع. الله أوجب عليك أشياء، حينما تأتي وتوجب عليك شيئا تقول مثلا علي نذر أن أصوم 3 أيام، أنت أوجبت على نفسك شيئا ليس بواجب في أصل الشرع. وهل النذر محمود أو النذر منهي عنه؟ ما تقولون؟ منهي عنه. إذا ورد النهي عنه صحيح؟ نعم، في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. كيف؟ يبينه الحديث الثاني لما قال إن النذر لا يغير من القدر ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن أخرج. قال لله علي نذر أنني إذا نجحت في اختبارات المعهد أذبح ذبيحة. القدر كتب أنه سينجح إن شاء الله، فلما نجح استخرج منه. والمشكلة في النذر ما هي؟ المشكلة أنه كأنه فيه مشارطة، كأنه يقول يا رب إذا فعلت لي كذا فسأتصدق، إذا أعطيتني كذا. الله فاعل ما شاء لا مكره له، والله غني عنك وعن نذرك. طيب يبقى إشكال، كيف نجيب عن قول الله مثنيا على قوم يوفون بالنذر؟ يوفون بالنذر جوابان. الجواب الأول، من العلماء من قال، وذكر هذا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال أن النذر المذموم هو النذر المعلق، يعني أنك تعلقه على حصول شيء أو اندفاع شيء، إن حصل لي كذا فسأفعل كذا، إن سلمت صمت، إن مثلا حصل لي كذا أو إن دفع عني كذا تصدقت أو اعتمرت أو فعلت كذا، هذا معلق. فيقول هذا هو المذموم، لأنه كأنه فيه سوء ظن بالله، أن الله لن يعطيك إلا إذا أعطيته. وأما النذر المحمود فهو المطلق، بأن يبتدئ الإنسان فيقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، ولم يعلقه بشيء، فهو عبادة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قاله بعض العلماء، وهو أن ابتداء النذر منهي عنه، لا تأتي وتبتدئ النذر، وإنما تتعبد لله بدون نذر. فإذا نذر فالله أثنى على الموفين بالنذر لا على المبتدئين بالنذر. هذان جوابان، كلاهما له وجه في الجمع بين ما ورد من النهي عن النذر ومن الثناء على الذين يوفون بالنذر. واضح؟ طيب إذا نأتي إلى هذا الباب، تفضل. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، من الشرك النذر لغير الله، وتكلمنا عن النذر وعن حكمه ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والجمهور أنه مكروه. يوفون بالنذر ذكرناها. طيب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وهذا يدل على أن النذر لا يكون إلا لله. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. خلاصة هذا الباب أن تعلم أمرين اثنين. الأمر الأول أن النذر عبادة، والأمر الثاني إذا علمت أنه عبادة فلا يكون إلا لله، فمن نذر لغير الله فقد صرف عبادة لغير الله وقد وقع حينها في الشرك. فإن قلت ما صورة النذر لغير الله؟ الجواب للنذر لغير الله صور، من هذه الصور من ينذر للقبور، ينذر للقبور، أو ينذر لأصحاب القبور، يقول مثلا لله أو للولي فلان علي نذر إن شفي مريضي أنني أتصدق عند قبره بكذا، أو أنني أتصدق للفقراء بكذا، كلاهما نذر لغير الله. لماذا؟ لأنه جعل النذر لغير الله، قال للولي فلان. طيب علي نذر إذا وقع لي كذا أن أنا أتصدق، سواء تصدق قال وأتصدق عند قبره كما يفعل بعضهم، يقول أن أتصدق بالشمع عند قبره أو السرج عند قبره، وهذا لا شك أنه نذر لغير الله. كذلك أيضا من نذر للجن فهذا نذر لغير الله، قال إن رددتم إلي كذا، إن وجدتم راحلتي الضائعة فلكم علي نذر أن أذبح لكم ذبيحة مثلا، هذا نذر لغير الله وهذا لا يجوز، فهو شرك، بل وشرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه. وفي حقيقة الأمر هو ما نذر له إلا لأنه اعتقد أن له تصرف. وفي حقيقة الأمر يا إخوان، نحن نحمد الله على سلامة العقيدة، لكن هناك أناس تلبس عليهم. وقفت مرة، كنت في الهند قبل ربما 5 سنوات، كان عندنا دورة، فلما انتهينا كان بمكان قريب من البريلوية، هؤلاء من القبوريين، فقلت أريد أن أنظر كيف يعني يصنعون. في الباب طبعا هناك مكان كبير، في داخله مجموعة قبور، وعند الباب فيديو، عرض فيديو كأنهم أحضروا رجل مريض وذهبوا به إلى المستشفى، فعجز المستشفى عن علاجه، ثم كأن أهله حملوه إلى هذا القبر وجاءوا وتصدقوا بالمال على القبر، وفترة بسيطة قام. تمثيل طبعا. طيب العوام ضعاف الدين مثلا، جهال، لما يشاهدون مثل هذا يقول لماذا أذهب إلى الطبيب؟ ولما دخلت كان في آخر الوقت، وإذا بهم يجمعون الأموال كثيرة من هؤلاء يعني الذين خدعوهم بهذه الأشياء، فخسر الدنيا والآخرة، خسر ماله وخسر ما هو أخطر، عقيدته. لذلك قد يأتي بعضهم وينذر، هنا دورك أنت أن يعني تصحح مثل هذه المفاهيم الملبسة والاتجار. لذلك لا تتعجب أن تحارب أنت أيها الداعية إلى تصحيح العقيدة، لأنك تقف في وجه مكاسبهم وأرباحهم وأطماعهم، فكن مستعدا أنه لا بد من صعوبة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الشاهد أن خلاصة الباب أنه لا يكون النذر إلا لله سبحانه وتعالى. وقال الفقهاء 5 لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين، وكذلك كل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعانة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. نعم، من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بالله عبادة، قال الله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة طلب العوذ وطلب الحماية، والعبد يعلم أنه لا حماية أتم ولا حفظ أكمل إلا من الله، ولذلك فالاستعاذة بالله تعالى عبادة، وإذا صرفت لغير الله فقد تكون شركا وقد تكون جائزة كما سيأتي. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، عتوا، زادوهم عتوا وتجبرا، لأن الجن رأوا هؤلاء الإنس يستعيذون بهم فزاد شرهم، زاد شرهم، لأن صاحب الباطل لا يؤمن. واستدل بحديث خولة بنت حكيم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. الاستعاذة بغير الله كما قلنا قد تكون ممنوعة وقد تكون جائزة. تكون جائزة في أمر يقدر عليه المخلوق، شيء ظاهر، شيء ظاهر، والذي تستعيذ به حي يسمعك وقادر على هذا الشيء فتناديه بصوتك، فهذه استعاذة جائزة. كأن تقول يا فلان أعذنا من هذا الشخص الذي دخل، يقدر وهو حي، ما استعذت بميت وما استعذت بحد غائب، لأن الذي يستعيذ بالغائب ما استعاذ به إلا لأنه يعتقد أن له قوة خارقة تتصرف في الكون. لو جاء أحد مثلا هنا واستعاذ بشخص في جاكرتا، إذا ما استعاذ به إلا لأنه يعتقد أنه يسمع كل شيء، يسمع الذين ينادونه. لكن الاستعاذة الجائزة لابد أن تكون من بحي حاضر بصوت وهو قادر على هذا الشيء. في صحيح مسلم قال كنت أضرب، قال أبو سعيد كنت أضرب لا أبو مسعود كنت أضرب غلاما لي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه هذا الغلام فقال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. استعاذة، استعاذة بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزة لأنه موجود وسمعه بجواره. طيب، إذن هذه جائزة لكنها تكون ممنوعة وتكون شركا إذا كانت استعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. يا فلان أو يا ولي فلان أعذنا من الغرق، أو احفظنا من المرض، هذا الرجل في قبره ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يكون شركا أكبر لأنه صرف هذه الاستعاذة للغير لمخلوق، فقال أعوذ بالولي فلان أو يا ولي فلان احفظني أعذني. طيب، فهذا لا يجوز وهو شرك كما قلنا. طيب، ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ ما الفرق بينهما؟ أوضح لكم. الغريق يستعيذ أو يستغيث؟ يستغيث ولا يستعيذ؟ آخر كلام، يستغيث. يستغيث، نعم. الاستغاثة بعد وقوع المكروه، والاستعاذة قبل وقوع المكروه. فالغريق الآن غرق فيستغيث، أما الذي يخاف أن يقع عليه المكروه يستعيذ. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاث بمن؟ بموسى عليه السلام، فأغاثه موسى فوكزه موسى فقضى عليه. ومثل ما قلنا في الاستغاثة نقول في الاستعاذة، أو مثل ما قلنا في الاستعاذة نقول في الاستغاثة. إذا كانت في يعني لحي حاضر قادر يسمعك فهي جائزة، أما إذا كانت استغاثة بصاحب قبر أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، وهي من الشرك. وقد ذكر صاحب كتاب أظن اسمه إلى الذي سأل أين الله، يقول: كنت مرة في سفينة، هذا توفي الزمان يعني ربما قبل 40 سنة أو 30 سنة توفي، نعم، يقول: فتحرك بنا الموج، فبدأ الذين معي يقولون: يا ولي فلان أنقذنا من الغرق. يقول: فقلت لهم: في هذه الساعة أنتم تنادون غير الله؟ يقول: فكادوا أن يلقونني في البحر، وأراد الله عز وجل ونجونا، فقالوا: لولا الولي فلان لغرقنا. يعني هذا الولي فلان أولا هل يسمعك؟ ثم هو ميت، لو فتحت قبره لوجدت عظامه بليت، لكن يعني هذا من الخطورة العقدية. فالشاهد أن هذا الأمر قد يقع عند بعض الناس، وهذا شرك، لأنه طلب الاستغاثة بالمخلوق، وما طلبه إلا لأنه يعتقد أنه عنده قدرة على التصرف في الكون، ولذلك يتوقعون أنهم يتصرفون في الكون ويغيرون ويحفظون، فيتوجهون إليهم في العبادة. قال في هذا الباب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا ونستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. جمع بينهما، والفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة أن الاستغاثة تقع مع حصول المكروه بينما الدعاء لا يلزم من ذلك، فالاستغاثة تقع من المكروب وفي حال الشدة، أما الدعاء فلا يلزم أن يقع في حال شدة وكرب. والدعاء عبادة من أعظم العبادات، فمن صرف العبادة ومن صرف الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك. والحقيقة أن من أكثر ما يقع فيه من يشركون بالله هو عبادة الدعاء لغير الله، فيأتون ويدعون هذه القبور وهذه الأضرحة ويتوسلون بها ويطوفون بها ويسألونها الأسئلة، وربما جعلوا لكل قبر تخصص ويقولون مثلا ضريح الولي فلان للولد، يعني لمن احتاج أولاد، وضريح الولي فلان للشفاء، وهكذا يخدعهم الشيطان، وكلها لا أثر لها في حقيقة الأمر، بل الشيطان قد أوهمهم وربح حينما توجه هؤلاء بالعبادة لغير الله، في حين أن الله يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هل يوجد أحد ينفعك بيده النفع والضر سوى الله؟ الجواب لا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده النفع والضر، قال الله له: ليس لك من الأمر شيء. ولما سمع امرأة تدعو لعثمان بن أبي العاص تقول: رحمتي عليك، لقد أكرمك الله، قال لها: لا تقولين ذلك، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. والحديث في صحيح البخاري يقول: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. طيب كيف يدعى من دون الله ما لا ينفع ولا يضر؟ طيب فإن فعل، قال: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه تتم للأولى، لأنه قال: ما لا ينفعك ولا يضرك، من هو؟ قال: إن يمسسك الله بضر لا كاشف له إلا هو. لو اجتمع الناس كلهم على أن يشفوك من داء والله ما أراد ما قدروا، ولو اجتمعوا على أن يلحقوك بك ضررا والله ما أراد ما قدر. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أنصتوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. وقعت عندنا في المملكة قصة قبل يمكن تقريبا على عهد الملك عبد العزيز، يعني قبل ربما 50 سنة، والذي حدث بالقصة موجود حي الآن، والذي حدث بها توفي قبل سنوات. يقول: كنت أقرأ القرآن وأقول: يعني لماذا ضرب الله المثال بالذباب؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. وهذا الرجل الذي قال هذا يصلح ساعات، يقول: وكان في مكة، فأتي إلي مرة بساعة لأخ الملك، قلت: تصلحها؟ وكان هذا الرجل يقول: شرس. قال: قيل لي: انتبه، تراها ساعة الأمير فلان، انتبه تضيع. قلت: إن شاء الله ما تضيع. يقول: ففتحت الساعة لأنظفها، ونحن أصحاب الساعات نضع زيت حتى نتمكن من تنظيفها. يقول: فجاء ذباب ولصق بهذا الزيت وأراد أن يطير، وطار معه مسمار صغير جدا من الساعة، أردت أن ألحقه ما استطعت، فخفت كيف أصنع الآن. يقول فذهبت إلى شخص آخر من كبار أصحاب الساعات، قلت له ما الحل؟ قال الحل ما يوجد هذا المسمار. طيب كيف أفعل؟ قال تشتري ساعة. يقول وكانت أجرتي لإصلاحها 2 ريال في ذلك اليوم. قال لا يوجد، احمد ربك إنه عندي ساعة مثلها 8 ريالات. اشتريت ساعة جديدة وفكيتها وأخذت المسمار ووضعته. أراد الله أن يعطيه درس. يقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب يعني السائل والمسؤول، ما قدر الله حق قدره. قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أيضا هذا يدل على أنه لا يدعى إلا الله. ثم قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا أحد أشد ضلالا من ضلال من يدعو من دون الله ما لا ينفعه، نعم من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. تتوقع في أحد أشد ضلال من هذا؟ يقف عند قبر ويسأل أحد لو سأله من الآن إلى يوم القيامة ما أجابه، هذا أشد ضلال من غيره، أشد ضلال بشهادة القرآن. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فوق ذلك قال وهم عن دعائهم غافلون. فوق ذلك وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذا الذي تدعوه إذا كان رجلا صالحا أول من يعاديك يوم القيامة هو، لأنه لا يرضى الشرك، لا يحب الشرك، فسيخاصمك. وأول من يتبرأ منك هؤلاء الأولياء الصالحين لأنهم لا يرضون الشرك. ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا أحد يجيب المضطر إلا الله. إذا اشتدت الأحوال وزاد الكرب بالإنسان وزاد به الهم وانقطعت به السبل وعجز الأطباء وأعيت الحيل، لا أحد يجيب دعواك إلا الله. كم من مريض وقف الأطباء عاجزون عن علاجه فألح على ربه فشفاه الله. كم من عقيم فعل كل الأسباب وفي لحظة دعاء وصدق مع الله شفاه الله ورزقه. وكم من فقير وكم من أسير وكم من مكروب. لذلك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لكن لأن من دعا غير الله ما عرف الله حقا، لو عرف الله ما توجه إلا إليه. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إذن خلاصة الباب أن الدعاء والاستغاثة لا تكون إلا لله سبحانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة من أجل العبادات. وإذا سألت فاسأل الله، فلا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قول المؤلف قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم إلعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نهوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغنيك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، المصنف لما ذكر في الأبواب السابقة ما يتعلق بأن العبادة لا تكون إلا لله أراد في هذا الباب أن يبين أن هؤلاء الذين يشركون مع الله في العبادة لا يملكون شيئا. وفي ذلك قال الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وأراد بهذا الباب أيضا أن يبين حال جميع المدعوين من دون الله وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أولا والذين تدعون من دونه، كل من كان من دون الله الذين تدعونهم ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ ما هو القطمير؟ نعم يا شيخ، نعم، اللفافة، أحسنت. إذا أكلت التمر وخرج النوى ألست تجد على النواة غلاف رقيق جدا؟ يعني الله عز وجل ما قال والذين تدعون من دونه ما يملكون ولا تمرة، وما قال ما يملكون نواة، مع أنهم ما يملكون، وإنما أضرب المثل بأقل الأشياء. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أشد. إذا كانوا ما يملكون ولا قطمير ماذا يملكون؟ طيب، ثم قال بعدها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لو فرض أنهم سمعوا ما قدروا أن يجيبوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله. لا أحد ينبئك عن حقيقة حال هؤلاء المدعوين إلا الله، مثل الله. لكن أين الذي يعقل؟ قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، الأسنان، مؤخر الأسنان، يعني أول الأسنان ما هي؟ النواجذ، ثم الثنايا، ثم الرباعيات. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. إليك الدعوة فقط، إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليك الدعوة والتبليغ، أما الهداية إلى الله. لذلك لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم قال الله ليس لك من الأمر شيء. هذه الأمور إلى الله، لما دعا عليهم قال سمعته يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، سمى أناسا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. في حقيقة الأمر بعض الذين سموا أسلموا بعد ذلك، وبعضهم بقي على كفره، لتعلم أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، من الذي له الأمر؟ بعض الأضرحة لأناس مجهولين، البدوي في مصر لا يعرف عنه في ترجمته شيء، وذكر ذلك غير واحد، ولا يعرف عنه في شيء، وأحيانا بعض الأشياء ربما تكون أضرحة مكذوبة، وبعضها لأناس غير صالحين. ومع ذلك لا يملكون شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، فغيره من باب أولى. ثم ذكر قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزلت جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه ودعاهم، فعم وخص قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، بني هاشم بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس أقرب أعمامه إليه، يا صفية كذلك، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغني ولا عن ابنته، لذلك الله عز وجل أغرق من ضمن من أغرق في قوم نوح ابن نوح، لما أعرض عن الدعوة كان من ضمن من غرق، ولما قال إن ابني من أهلي قال إنه ليس من أهلك. الأخوة والقرابة الحقيقية قرابة الدين، لذلك هذا الباب تعلم به أنه إذا كان هذه حال المدعوين من دون الله لا يملكون شيئا، فإذا ينبغي أن لا تتوجه القلوب ولا ترفع الدعوات ولا يقصد في الحاجات إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفضهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه صفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وإن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب يدور حول بيان حال الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات وأكبرها وأقواها، جعل الله لهم من القوة ما ليس لغيرهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في سنن أبي داود قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسافة 700 سنة. يعني الآن بين شحمة أذنك إلى منكبك كم متر؟ ربما 4 أصابع. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ملك، يقول الذي أذن لي فقط ملك. وهذا في هذا الموضع، طيب بقية صفته الله أعلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، هم أعظم من غيرهم كثرة. أطت السماء وحق لها أن تأطم، فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ومع ذلك هؤلاء الملائكة على قوة شأنهم وبأسهم وعظم بأسهم، هذه حالتهم عندما يسمعون الوحي، فغيرهم من باب أولى أن يكون أضعف. ذكر قال إذا قضى الله الأمر في السماء، بينه في الحديث الآخر إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن صوت الملائكة في حال سماع الوحي، أو قيل غير ذلك. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الذي بينه الحديث الثاني، يقول إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه صعقة رجفة أو قال رعدة شديدة، فيكون أول من يفيق جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء. فإذا مر على أهل السماء يقول ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا، يعني هكذا بهذه الطريقة الواحد فوق الثاني. مسترق السمع، الله تعالى له حكمة أنهم يحاولون أن يسترقوا السمع، هم لا يصلون إلى السماء لأن السماء محفوظة، وإنما يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى قرب السماء. لما جاء الوحي انقطعوا تماما، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طيب لما انقطع الوحي لحكمة يعلمها الله، ليبتلي الله بعض العباد تأتيهم الشهب، فلحكمة يعلمها الله أنهم أحيانا قد يبلغ الأول الثاني والثاني يبلغ الثالث وهكذا، فيزيدون 100 كذبة، والكاهن يزيد أكثر من ذلك، ثم يخطئ ويكذب، وقد يصيب 1 من 1000، فالناس يتمسكون بهذا الذي أصابه مرة من المرات. على كل حال الكهان سيأتي لهم باب مستقل، لكن هنا أراد المصنف أن تعلم حال هؤلاء الملائكة على عظم خلقهم، وأنهم لا يتوجه لأحد منهم بالعبادة،

طيب إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون منزلة الله رفيعة ونحن تحت، لا يليق أن نسأل الله مباشرة، إنما نأتي بوسائط تقربنا إلى الله زلفى، فنجعلها بيننا وبين الله، نسألها وهي التي تيسر لنا وتسهل لنا. قالوا ونظير ذلك الناس والملوك في الدنيا. أنت إذا أردت حاجة من الرئيس ما تأتي إليه مباشرة، لأنك أنت من عامة الناس، تذهب عن واسطة يتوسط لك، تبحث عن مسؤول كبير في الدولة، أو تبحث عن شخص مثلا له مكانة عند الملك أو عند الرئيس حتى يتوسط لك. قالوا فنحن هكذا، ولا شك أن هذا خلل كبير، لأنهم توهموا الخالق مثل المخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم أيضا نقول هؤلاء الذين يساعدون أو يتوسطون لك عند المخلوق، هم إما أنهم لهم معروف عليه ولذلك هو يلبي طلباتهم، وإما أنه لا يقدر أن يطلع على كل شيء، فلذلك له من يساعده يرفع له الحوائج، لأنه لا يلم بكل شيء، وهذا كله منتفي في حق الله تعالى. فالله لا يحتاج لأحد، وليس لأحد عليه معروف، ولا تخفى عليه خافية، ويسمع الدعاء كله. فأنت حينما تسأل المخلوق فإنما تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم. طيب، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر يا محمد به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي ولا شفيع. وقال قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله، إذا أردت شفاعة ما تطلبها من المخلوق، تطلب من الله. فنحن مثلا ما نقول يا رسول الله اشفع لنا، وإنما لنا أن نقول يا رب شفع فينا نبيك. الذي حصل ما هو؟ أننا طلبنا الشفاعة من الله، والله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يكرم أحدا لصلاحه يشفعه في غيره. الشهيد مثلا حينما يريد الله أن يبين منزلة الشهيد جعل له شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت منزلته عظيمة كانت شفاعته أعظم. الأنبياء يشفعون، المؤمنون يشفعون، لكن لما كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة كانت شفاعته شفاعة واسعة. طيب، قال وكم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آية الكرسي آية عظيمة، تستطيع أن تقول أن فيها 10 قواعد عقدية. كيف؟ الله لا إله إلا هو، هذا أولا، الألوهية لله، الحي القيوم، الاسمان العظيمان، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفع عن نفسه السنة والنوم، ماذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الملك كله لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الخامسة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا أحد يحيط بعلم الله وبتدبير الله وحكمته سبحانه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات الكرسي وأنه وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظهما، وهو العلي العظيم. أنا خطبت خطبة بعنوان القواعد العقدية العشر من آية الكرسي، وهي كذلك كما ترى فيها يعني مجال للداعية وللخطيب، ولذلك هي أعظم آية في القرآن لأنها كلها ثناء على الله. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يرضى شفاعته. من الذي يرضى الله شفاعته؟ من الذي يأذن الله أن يشفع له؟ الموحد. لما قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ هل قال الذي يدعوني أو قال الذي يتوجه إلي؟ لا، إنما قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذه الآية يا أخوان يقول ابن القيم أنها تقطع شجرة الشرك من أصولها. كيف؟ يقول الله يعني موجها لهم الكلام، ليس إقرار وإنما تهكما كما يقول المفسر، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ماذا سيصنعون لكم؟ أول شيء: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون ولا مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض. هذا أولا. إذن لا يملكون. قد يقول أحد قائل: هم شركاء فقط. قال: وما لهم فيهما من شرك. طيب، ممكن معاونين. قال: وما له منهم من ظهير، معاون. طيب، هم لا يملكون وليسوا شركاء ولا معاونين، لكن يمكن يشفعون. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لذلك هذه قطعت الباب على كل من يذهب ويطلب الشفاعة من المخلوق، كمن يقول مثلا: يا ولي فلان اشفع لنا عند الله. الآن هو طلب ودعا، لأن سؤال الشفاعة في حقيقته هو دعاء، أليس كذلك؟ فحينما تسأل الولي فلان أن يشفع لك، في حقيقة الأمر لو نظرت قريب من فعل الذين يعبدون غير الله ويقولون: ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى. ما الفرق؟ هذا دعاء وطلب الشفاعة، وهذا دعاء وطلب الشفاعة. قال أبو العباس، من هو أبو العباس؟ سم؟ لا، هنا ينقل كلام المؤلف، ينقل كلام، نعم أحسنت، ابن تيمية. إذا قال الحنابلة أبو العباس أو غيرهم، كثير منهم إذا قالوا أبو العباس يقصدون به ابن تيمية. قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يقول يدعو الله فيقال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، إلى آخر كلامه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، وحقيقته، يعني لماذا الله يجعل هناك شفاعة؟ لماذا لا يجيب الله مباشرة؟ لماذا يعني لماذا يجعل هناك أناس يشفعون؟ قال أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشفع للناس في اليوم القيامة ليس من تلقاء نفسه، سأل الله، حتى قال الله له قل يسمع وسل تعطى. إذن في باب الشفاعة لابد أن تعلم أمران اثنان، إذا تصورتهما زال الإشكال في باب الشفاعة. الشفاعة نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المثبتة هي التي تكون بشرطي الشفاعة، إذن الله للشافع أن يشفع، يأذن الله، والثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له، ويكون هذا بأن يطلب من الله لا بأن يطلب من المخلوق. فنحن لا نقول، لا ندعو ونقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله، وإنما نقول يا رب. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، لأنك دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم، دعوت له لا دعوته. وأما الشفاعة المنفية فهي ما كانت تطلب من غير الله. الشفاعة إذا طلبت من غير الله فهي شفاعة مذمومة، هي التي قال الله عنها فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما الحل إذن؟ الحل أن أطلب الشفاعة من الله، أن أطلب الأمر من الله، أو أن أتوجه إلى الله. إذا استقامت أحوالك وأعمالك كنت أهلا لأن تنفعك الشفاعة. لذلك لاحظ كلام أبي هريرة، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشفع لأحد مشرك، حتى ولو أشرك النبي مع الله، وإنما يشفع للموحد. الموحد من؟ الذي يدعو الله. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. إذن شرطا الشفاعة المثبتة الإذن من الله ورضا الله عن الشافع والمشفوع. إذا تقرر هذا فاعلم أن القرآن فيه نصوص في الشفاعة، والسنة كذلك. هناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة، يوم أن يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يعجل بالقضاء بين العباد، فيذهب ويسأل الله. وكذلك أيضا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أشفع لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. أما الشفاعة العامة فهي الشفاعة التي له ولغيره. المؤمنون يشفعون، الشهداء يشفعون، الأنبياء يشفعون، يشفعون في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال فيأتي المؤمنون فيقولون يا رب إخوان لنا لا نراهم، يعني أنهم يعذبون في النار. فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. وهذا يبين لك رحمة الله وكرم الله وسعة حلم الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الرحمة محروم منها الذي لا يعبد الله، محروم منها الذي إذا دعا يدعو غير الله، لأنه قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الموحد مآله إلى الجنة، وهذه أعظم فضيلة أو من أعظم فضائل التوحيد، أن الموحد مآله إلى الجنة. قد يعذب بقدر ذنوبه لكن مآله إلى الجنة، وهذا يدلك على عظيم فضيلة حسنة التوحيد. أما المشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طيب، ولذلك باب الشفاعة حقيقة من الأبواب المهمة التي ينبغي أن يتضلع منها طالب العلم، لأن هؤلاء سيقولون لك: نحن فقط نجعلهم واسطة. واسطة، طيب، الواسطة أنت إذا طلبت منهم دعوتهم، والدعاء عبادة، إذن حصل الشرك. واسطة، الله لم يجعل بينك وبينه وسائط، اسأل الله مباشرة. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. كثير من هؤلاء يحتجون بمثل هذه الأمور، وهي نفس الحجة القديمة عند السابقين. طيب، كم بقي على الأذان؟ دخل وقت الأذان. طيب، إذن نقف الآن لنكمل بعد الصلاة إن شاء الله، يعني فسحة وقت فقط. سنقف مبكرين اليوم إن شاء الله، سنقف مبكرين، يعني سنأخذ بعد الصلاة إن شاء الله ساعة ونصف، ثم نفتح الباب للأسئلة، أسئلة الظهر وأسئلة العصر، ونقف مبكرين اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله ينفع بكم ويبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تؤذن؟ أتمنى من الإخوة أن يكتبوا الأسئلة، لأنه دائما يا أخوان السؤال يأتيك ثم إذا ما كتبته يذهب، فأنت بالسؤال تفيد الإخوان، تفيدنا جميعا. دائما السؤال يتمم المعلومة ويوضح، وأنا أستفيد من أسئلتكم.